السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحمد لله على آلائه وإخباره. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهي تعالج أعظم القضايا وأهمها التوحيد والنبوة والبعث الآخر والتقنين والتشريع، لا تخرج غالبا عن هذه. ما معنى التوحيد؟ بأن لا يعبد في الكون إلا الله، لا بدعاء ولا باستغاثة ولا بنداء ولا بانحناء ولا بسجود ولا أبدا. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العدناني رسول الله، وهذه الآيات كلها أدلة وبراهين على نبوتي ورسالتي. ولو آمن العرب والعجم برسالتي لدخلوا في رحمة الله أجمعين. ما نسبة الذين آمنوا؟ فلا شيء. ثالثا، البعث الآخر، الحياة بعد الموت هذه، والجزاء على الكسب في هذه الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ثم الجزاء إما في دار السلام أو في دار البوار، إما في الجنة أو في النار، والله الذي لا إله غيره. التشريع ليس من حق أحد أن يشرع للبشرية ولو كلمة، يقول من قالها ظفر بكذا أو فاز بكذا، حرك، يقول من تحرك ذا فله كذا، هذا من شأن الله وحده العليم الخبير الرؤوف الرحيم بعباده. فكل البدع اضرب بها عرض الحائط ولا تجزيك شيئا، وصاحبها نازع الله في سلطانه، اتخذ نفسه مشرعا يشرع. فلهذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.